وعلى السهم الثاني الناهي، وعلى السهم الثالث المتربص. فإذا أرادوا الخروج لمعركة ذهبوا إلى الكاهن واستقسموا بالأزلام، يضرب الأزلام في القدح ثم يسحب قائد القوم سهما، فإذا خرج السهم الذي عليه الآمر قالوا نخرج ونقاتل، والآلهة قد رضيت وبشرتنا بالبركة والنصر. وإذا خرج سهم الناهي قالوا لو خرجنا هزمنا فيعودون. وإذا خرج سهم المتربص يقولون لا بد من التريث، اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. وكان الله سبحانه احيانا يستدرجهم ليبتليهم، فيخرج سهم الآمر مثلا فيقاتلون وينتصرون، زي جماعة اصحاب الأضرحة الذين يلتمسون البركة والشفاء والمعونة من الموتى. قد يطول مرض انسان فيقول له غافل لو ذبحت ذبيحة للولي الفلاني ستبرأ، قد يطول تأخر انجاب امرأة وتضرب على اسباب التداوي ولا تبرأ، فتقول لها غافلة انك لو نذرت للولي فلانة صاحبة الضريح الفلاني ستنجبين، فتفعل. ومن باب ابتلاء الله لهم يحصلون احيانا ما يرجون. طيب يا سيدي صاحب القبر اللي انت لما نظرت له خفيت، لما هو كان بيمرض من الذي كان يشفيه؟ الله. واذا مرضت فهو يشفيه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يا سلام، شوف ربك يقول لك اللي انت بتسأله من دوني لا يملك لك قطمير. ما هو القطمير؟ الغلالة التي تلف النواة، او التاج الذي على رأس البلحة. حد يملك ينفعك ان شاء الله بقطمير من دون الله؟ مستحيل. النافع والضار من؟ الله. ان تدعوهم لن يسمعوا لكم، لن يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. ربنا سبحانه وتعالى. امرؤ القيس شاعر وسيد، قتل بعض العرب اباه، فجيش الجيوش وانطلق للاخذ بثأر ابيه. جاءه الخبر وهو يشرب الخمر، فقال كلمته المشهورة التي تداولها العرب بعد وثارت مثلا: اليوم خمر وغدا أمر. ثاني يوم انطلق بجيشه، وقبل المعركة على عادة العرب ذهب يستقسم بالأزلام يطلب النصر من الصنم. اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. استقسم، فخرج له سهم الناهي، يعني ايه؟ ارجع لا تفعل، لو قاتلت هزمت. ف فأمسك القدح والأزلام وضرب الصنم في وجهه بها وقال: أعضد بظر أبيك، لو كان أباك المقتول ما قلت ما قلت. وانطلق وقاتل وانتصر. ومن يومها صنم اللات هذا لم يستقسم بالأزلام عنده، وكانوا عارفين انه كلها حبة حركات وحبة ضحك على السذج والمغفلين، مش كده؟ اي نعم، عارفين الكلام ده. وقال له سبه، كلمة سب، اعضد بظر ابيك، لو كان اباك المقتول ما قلت قولتك. صحابي كان في بيته صنم، اسلم اولاده، دعوه للاسلام فلم ينشرح صدره للإسلام. وبعدين أم أولاده كفأوا الصنم، فدخل البيت فوجد الصنم قد كفئ على وجهه، إله بيضرب، صنم كفئ على وجهه، فارتعش وخاف وعدله وأجلسه في صدر المجلس ووضع عليه المسك والطيب. من فعل هذا بإلهي؟ ففك اللحظة، طيب لا يقوى على دفع الضر عن نفسه، يبقى كيف يصلح إله ده؟ أولاده آخر ما زهقوا ربطوا الصنم في كلب. صاحبنا داخل البيت لقى الكلب بيجر الصنم، قال: بئس الإله أنت، لا تملك أن تدفع عن نفسك طفلا ولا كلبا. وأسلم وأسلم. هم يعبدون الأصنام أو يلتمسون النصر والشفاء والرزق من الأصنام أو الأضرحة أو ما شابه هذا، وربنا قال في سورة الحج أن هذه الأشياء لا تملك أن تنتصر لنفسها من ذبابة، فكيف تنصرك يا فلان؟ ظلمني، الحل اكنس عليه ضريح الولي فلانة، او اكنس عليه ضريح الولي الفلاني ينصرك على طول. يا عم الحج ده ربنا قال انهم لا يستطيعون النصر على ذبابة. قال ربنا في سورة الحج: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. بقى تترك طلب النصر والرزق والنجاة ورفع الظلم، تترك هذه طلب هذه الأشياء من القوي العزيز، وترجوها من ضعيف لا يقوى على ذبابة. سبحان الملك، سبحان الله. الخليفة المعتصم جيش جيشا وخرج يقاتل الرومان في عامورية، والمعركة كان لها سبب. امرأة مسلمة في عامورية لطمها أمير عامورية، لطمها على وجهها، فصاحت: ومعتصما. علم أحد التجار بهذا فانطلق من عامورية إلى بغداد، واستأذن ودخل على الخليفة العباس المعتصم وقص عليه الذي كان. فجيش المعتصم جيشا عظيما وقال: سنقاتل. فقال أحدهم: إني قرأت النجم وأرى أن في أيام نحسات ولو خرجت للقتال هزم، لا تخرج. فقال المعتصم: بل سأخرج. وقال: أحد الشعراء وهو يمدحه بعدما انتصر: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. مش كده ولا ايه؟ نجوم ايه وهباب ازرق ايه وحظك اليوم ايه هذه خرافة. النصر لا نطلبه الا من عند الله سبحانه وعز وجل. معتصم وصل عمورية وفتحها، وجاءوا بالامير الظالم في الحديد. قال المعتصم: اين المرأة؟ قالوا: ها هي يا امير المؤمنين. قال: لطميه على خده كما لطمك على خدك. قالت: بعد ان اشرقت عامورية بنور الاسلام، اخشى ان الطمه بيده فتتنجس من وجهه النجس. عزة، اللهم اعزنا بعزتك يا رب، اللهم امين. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. يعني ايه بقى وهم لهم جند محضرون؟ اهل العلم لهم في تفسير عجز هذه الآية ثلاثة اقوال. القول الأول: وهم لهم جند محضرون، يعني يوم القيامة سيحضرهم الله فيصبحون جندا على من عبدهم، زي ما ربنا يقول في الآخرة لسيدنا عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك إن كنت قلت فقد إيه؟ آخر الآيات. يعني يبقى شاهد عليهم جندي عليهم يودون جهنم. هذا قول. القول الثاني: قالوا وهم لهم جند محضرون، يعني هذه المعبودات التي عبدت من دون الله والتمس عندها النصر من دون الله، لا يستطيعون نصر من عبدهم ولو كانوا لهم جند محضرون. لو تحولت هذه الأصنام إلى جنود حقيقية في ميادين القتال ما نصروهم. ليه؟ ليه؟ قال ربنا: وما النصر إلا من عند الله. دي برضو بتاعت ربنا. ما هو كم من فئة قليلة غلبت فئة ايه كثير، برضو بإذن مين؟ بإذن الله. القول الثالث جميل قوي، قول ترجمان القرآن البحر الحبر ابن عباس، قال: هؤلاء الكفرة الذين يلتمسون النصرة من الأصنام هم الذين ينصرون الأصنام ويدفعون عنه. يبقى وهم عيد على عبد الأصنام مش على الأصنام. وهم أبو لهب وأبو جهل، لهم للأصنام جند محضرون بيدافعوا عنها. كان في صنم عند الكعبة ليه ذراع من ذهب، صح؟ ايه ده؟ قال لك اصل وقع اتكسر فصلحوا له ذراعه وعملوا له بدل الحجر ذهب. مين اللي نفعه؟ اللي عبدوه، هم اللي بيدافعوا عنه. على طول افتكر سيدنا ابراهيم مع هذا المعنى، لما حطم الاصنام وقبضوا عليه وجمعوا الحطب واضرموا النار، قالوا ايه؟ حرقوه وانصروا الهتكم. ايه ده؟ ده محتاج نصرة. تقول استنى، ده ربنا قال ان تنصروا الله ينصركم، اقول لك المعنى مختلف. كيف تنصر الله؟ يعني تطيعه فتنصره على شهواتك، فتنصره على شيطانك، مش لانه فقير الى نصرة منك. ده المراد. انما عبيد الاصنام في عهد سيدنا ابراهيم قصدوا المعنى الاول القريب، حرقوه ده اللي كسر الأصنام، دفعوا عنه وانصروا آلهتكم. سبحان الله. هل الرجل الضعيف هو الذي يحمي الإله القوي أم العكس هو الصحيح؟ العكس هو الصحيح. ده سيدنا عمر جلس مرة فضحك فسئل في هذا، قال تذكرت وأنا في الجاهلية كنت أعبد صنما من عجوة، فإذا جعت كنت وأكلت إلهي. طب ده إله أنا اللي بعمله، ودراعه يقع صلحوله ويكسر دفع عنه واشيله من هنا واحطه هنا وهش الذباب من عليه، ده أنا اللي بنصره، يبقى كيف أطلب النصرة منه وهم لهم جند محضرون؟ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. السرية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحزنك، فلا يحزنك قولهم السرية. طيب ايه الفارق بين الحزن والخوف؟ قال اهل العلم الخوف وجع في القلب، سببه خوف على النفس او على الغير احيانا، توقع مكروه في المستقبل، ده الخوف. ولذلك ربنا قال ايه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف وجع في القلب سببه توقع مكروه في المستقبل عليك أو على حبيبك. الحزن وجع في القلب سببه الخوف من فوات محبوب، مش كده؟ سعادتك صالح ومت ما تخافش من اللي جاي، هثبتك عند السؤال في القبر، واجعل قبرك روضة من رياض الجنة، وهوسع لك في مد البصر، وهتنام كنوم العروس لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها، لا خوف، هتخافش من القيامة، ستكون في ظل العرش وتشرب من يد النبي محمد وتجتاز الصراط كالبرق، ما تخافش من اللي جاي، وما تحزنش على اللي فات. مراتك ما تخافش، عيال صغيرين ما تخافش، ما تخافش. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالله خيرا ايه؟ حافظا. ما تخافش، ما تخافش، يبقى لا خوف ولا حزن. طيب فلا يحزنك، تزعلش من بيقولوه قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون. عارف الآية دي دليل على رحمة النبي، هو كان حزين، قلنا الحزن خوف على فوات محبوب، كان خايف على ايه؟ خايف على الناس اللي استمرأت الباطل وتمرغت في الذنوب وكأنهم خلقوا للدنيا وكأنهم لا يعينون الموت ولا يشيعون الناس إلى المقابر، شايفهم يقتحمون النار ويحترقون، يحترقون بإصرارهم على الذنوب. حزين على فوات هؤلاء عن طريق الطاعة، دليل رحمة، زي ما ربنا قال له ايه في سورة الكهف، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الباخع يعني قاتل. النبي ربنا بيقول له انت ايه هتموت نفسك بسبب اعراض الناس عن الطاعة؟ ما تزعلش، فذكر انما انت مذكر، دي شغلتك، لست عليهم بمصيف. يبقى هذه الآية دليل رحمة. طب فلا يحزنك قولهم، هم كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيكفروا بالله وبيستهزأوا بالنبي، يقولوا له يا مجنون يا شاعر يا كاهن يا كذاب يا ساحر، بيشتموه. يبقى الفائدة هنا من هذا الدرس لا تبتئس أخي في الله إن كنت على الخير وتأمر بالخير من سفاهة السفهاء أو طيش الجهلاء، فهذه هي ضريبة الدعوة. والله يسر عنك، يقول لك كما قال للداعية الأول فلا يحزنك قولهم، خش لا تحزن، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ما هو في آخرة، وكل شيء ربنا أحصاه كتابة، وكل لفظة مقيدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي نعم، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. حدود على الذين ينكرون البعث. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذه الآية والتي من بعدها لي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه نزلت في أبي بن خلف، جاء هذا المجنون بعظمة رميمة فتها بين يديه ونثرها في وجه النبي وقال تزعم أن ربك يحيي هذه العظام الرميمة، ماذا تقول؟ قال النبي نعم يحييها وسوف يميتك ويحييك ويدخلك النار. انت مركز هنا؟ طيب صلوا على رسول الله. قالوا انت كمان رايح جهنم ان شاء الله. رد النبي ده دليل من دلائل النبوة. ليه؟ لانه كما اخبر وقع الخبر. ابي ده اسلم؟ لو اسلم كان هدم الدعوة، يبقى النبي اخبر بشيء في الغيب وطلع كذاب، يبقى الدعوة كلها باطلة. لكن زي ما القرآن نزل في هذه الناحية في شأن ابي لهب ووقع الخبر كما اخبر القرآن، برضو اخبرت السنة عن ابي ووقع الخبر كما اخبر النبي، مش كده ولا ايه؟ تبت يدا ابي لهب وتب، هيعيش كافر وموت كافر وغش النار، ما كافر فعلا، لو اسلم قد خلصت. أبي النبي قال له أيوة وأنت كمان هتموت وربنا يبعثك ويوديك النار، عاش كافر ومات كافر، والنبي هو اللي قتله في غزوة أحد، مش كده؟ أي نعم. وبعدين في أبي وفي أمية، عشان في أبي بن خلف وفي أمية بن خلف، أي نعم عشان ما تخلطش. فهذه من دلائل النبوة. شوف الآية، أولم يرى الإنسان المجادل ده اللي بيكذب البعث أنا خلقناه من نطفة. الله، الله خلقك من ماء مهين. ماء مهين يعني إيه؟ ماء محتكر، ويتحول هذا الماء الحقير إلى إبداع وإلى صنعة رائعة. أفلا يدلل هذا على طلاقة قدرة الملك؟ ماء مهين يا اخوانا، الواحد عندما يقضي وطره ينطلق يغتسل يزيل هذا الماء يشعر بأذى اشمئزاز، اذا سقطت منه نقطة على ثوبه يشعر بأذى وتقذر يغسلها بسرعة. ماء حقير، ربنا يعمل منه ايه؟ انسان ومش ايه، وخصيم مجادل ومبين عاقل، بل يعمل من شوية الحقارة دي المخلوق الرائع ده ما يقدرش يبعثه من بعد الموت. سبحان الملك، اللي يعمل الأصعب يعمل ايه الأسهل، وكله على الله ايه سهل وهين. يبقى ماء مهين يعني محتقر، وده أقرب معنى. في علماء قالوا لا، عارف ماء مهين يعني ايه؟ يعني ذو مهنة، ذو مهنة يعني ذو علامة، لأن كلمة مهنة في اللغة معناها العلامة، لغة العلامة. يبقى ماء مهين يعني ذو علامة. من نطفة، ربنا خلقنا من نطف، من ماء دافق، من ماء مهين. مهين يعني ايه؟ ذو علامة يعني ذو مهنة. يعرف بها. تقول تعرف الحاج محمد؟ يقول لك محمد مين؟ تقول له الحاج محمد اللي عنده ولد اسمه فلان. لا ما خدش بالي. اللي ساكن في حي حدائق القبة عند مسجد الرحمن كده. ما خدتش يا عم الحاج محمد النجار. يبقى مهنته صارت عليه علامة. يعني ربنا من شوية الماء المهين ده عمل الإنسان بيحترف وبيصنع وبيبتكر وأعطاه وأعطاه القدرات. هذا يدلل أيضا على طلاقة القدرة. وعلى ذلك كل واحد فينا متفرد بمهنة، يعني بعلامة تميزه عن الآخر. حتى لو أنت مع أخيك توأم، صح؟ لو اتنين اتولدوا في بطن واحدة وشكل بعض بالملي، برضو كل واحد له علامة تميزه. البصمتين مختلفتين، صح؟ مفيش حد على وجه الكرة الأرضية بصمته زي التاني حتى لو توأم. ده في بصمة للصوت كمان، تلاقي ده عصبي وده ريلاكس كلاوي ساعة. أكيد في حاجة هتميزه، له مهنة يعني له إيه؟ علامة. سبحان الملك بقى اللي خلق المليارات دي، وما فيش واحد يشبه واحد. كل واحد له مهنة علامات تميزه. يعجز ان يكسو العظام لحم، سبحان الملك. قول ثالث، صلى على رسول الله، قال الماء المهين النطفة تتحول الى دم. والتاني قال لك العظم الرميم ده هيتكسي لحم. طب قول لي الماء الحقير يتحول الى دم ثم لحم ثم عظم؟ انت يا من تنكر البعث وتقول كيف يتحول التراب الى لحم وعظم؟ الرد قل لي اولا كيف تحول الماء المهين الى لحم وشحم وجلد وعظم وشعر؟ بقدرة من؟ بقدرة الله. سلمت ان الذي خلقك بداية هو الله. طيب الا يبعثك برضه هو الله، والذي فعل الاولى يفعل الثاني. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. خصيم من الخصومة، والخصومة لا تقوم أصلا إلا على الجدل، والجدل لا بد له من عقل وفكر، مش كده؟ ومبين من البيان، والبيان يحتاج إلى لسان ينطق، وهي كقوله ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الإيه؟ الخالقين. الله، ده عمل من الماء المهين بني آدم له عقل بيجادل به ولسان بينطق به ويفصح ويعبر. طب اللي عمل كده أيعجز عن البعث سبحانه وتعالى؟ شوف اللي جاي دي بقى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. انت ناسي نفسك والله، دي شوية تراب شوية عظم عجب الذنب موجود، انما انت الاول كنت عدم. عدم؟ طب اللي خلقك من عدم بكلمة يا عجز انه ينشز العظام يجمعها ثم يكسوها لحمة؟ افتكر بس انت كنت ايه وجيت ازاي. ربنا عز وجل في سورة البقرة يقول لنا ايه؟ اللهم صل على محمد، كنتم امواتا فاحييناكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إذا الحياة إيجاد بين موتين، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. كنت عدم، عدم أو الأخرى في صورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انت كنت ولا حاجة، عدم. طب اللي اوجدك من عدم يعجز انه يبعثك؟ انت نسي خلقك ليه؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. شوف اللي جاي دي بقى، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. سبحان الله، هم أنكروا البعث. ليه؟ قالوا لأن العظام رميمة. الإنسان فينا لما بيموت جسمه بيسخن ولا بيبرد؟ بيبرد، بيبرد. يبقى طري كده وغض ولا بيتيبس؟ بيتيبس. الحياة حرارة، ها تلاقي جسمه يتفنى حركة. الموت عكس الحياة، يموت يبرد مش كده، يتلج وجسمه ينشف. ها طب تعالوا بقى، كأنهم قالوا كيف يخرج ربنا الضد من الضد؟ الحر من البرد والحركة من الجمود، فكان الرد. طب ما أنا بطلع الضد من الضد. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، رطب أخضر طري نارا. سبحان الملك، هو فعلا في شجر اخضر بيطلع نار؟ في الجزيره العربيه في شجرتين، شجره اسمها العفار، العفار، وشجره اسمها المرخ. حفظتم؟ العفار والمرخ، خضره. سعادتك تاخذ قطعه من غصن من هذه الشجرة أو الجزع وقطعة من الشجرة الأخرى وتفركهما بين يديك بقوة بقوة بقوة فينقدح من بينهما الشرر. قل سبحان الملك يا أخي، يوم العربي يولع، يولع، يجي الفتيل بتاعه عايز يولع. أنا معايا عودين أهو، العفار والمرخ، يفركهما بقوة بقوة بقوة ينقدح من بينهما شرر ويولع ويبص. من الشجر الأخضر نار، ده قرآن اهو، فإذا أنتم منه توقدون. فقل بربك الذي أخرج من الخضرة والرطوبة النار وهما ضدان، أفيعجز أن يحول الجسد الرطب بعد الموت، الجامد بعد الموت، إلى جسد دبت فيه الحرارة ودبت في أوصاله الحركة؟ يعجز؟ أبدا أبدا سبحانه وتعالى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. خلق السماء والأرض، اللي عمل الصعب ما يعرفش يعمل السهل. انت ايه يعني خلقك انت اصعب ولا السماء؟ ما فيش حاجة صعبة على ربنا، لكن ايهما اهون في الخلق، انت ولا السماء؟ انت ايه؟ ربنا قال هذا في قرآنه، قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناه؟ أنت ولا السماء؟ طب اللي خلق السماوات والأرض لا يستطيع أن يخلقك أنت أو يبعثك أنت؟ أنت إيه يعني؟ أنت إيه في قدرة ربنا؟ ولا حاجة ولا حاجة. فده رد يعني جميل، زي إيه؟ واحد قدامه جوال دقيق 50 كيلو، يوم واحد يقول له تقدر تشيل لي جوال الدقيق ده اللي وزنه 50 كيلو؟ يبص يلاقي الراجل قام شايل جوال دقيق وزنه 100 كيلو، يبقى سؤاله له معنى؟ يخلص على طول، يتخلص. ده انا بكلمه في 50 شال كام؟ 100. يبقى اللي شال 100 كيلو يشيل ايه؟ 50. اللي خلق السماء يا اخوانا، السماء وايه؟ بغير عمد ترونها، شايفينها ايه؟ فين الاعمدة؟ ده انا المنديل ده عشان احطه كده عايز عمد تشيله. طب سماء وسبع سماوات، وبين كل سماء وسبع سماء مسافة 500 عام، وما فيش شبر فاضي في سماء. النبي قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد، وما يعلم جنود ربك إيه إلا هو. فين العمد؟ مرفوعة بإيه؟ بكلمة، قولي فكانت. خلاص. طيب اللي خلق السماء والأرض يعجز عن البعث؟ أبدا، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والموضوع مش صعب على ربنا، ده بكلمة بس، كن كذا فتكون. أي نعم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. التسبيح لهذا الملك العظيم الذي خلق كل هذه المخلوقات التي نعرفها والتي لا نعرفها. انت شايف كم مخلوق بعينيك معمول لك دوش؟ كم مليار بني آدم على الأرض؟ امال لو شفت مليارات الجن ومليارات الملائكة، وفي مخلوقات في البحر بالمليارات، ومخلوقات في السماء، ومخلوقات بين البر والبحر، البر مائيات، ومخلوقات شايفينها ومخلوقات مش شايفينها. ده يقول لك البني آدم إيديه دي عليها 10 آلاف من الكائنات الحية، مش كده؟ يعني جابوا عدسات مكبرة مش عارف بملايين المرات كده، حشرات وحاجات كائنات وفطريات غريبة الشكل، كأنك إيديك دي كأنها الغابة جنينة الحيوانات. فعلا آلاف الكائنات ومهما تغسل موجودة. سبحان الملك خلاق يا أخي، خلاق كثير الخلق سبحانه وتعالى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو إيه؟ وإليه ترجعون. تسبيح لهذا الملك صاحب الملك الشاسع الذي يدبره، تسبيح لعظمة قدرته، تسبيح لتنزيهه عن الشرك في تدبير أمر ملكه. الواحد فينا يبقى عنده 5 عيال ينشغل بواحد عن واحد؟ عيل عيب، انت كأب منشغل بالعيال صح؟ طب احنا كم مليار بني آدم؟ خلي مخلوقات ربنا بس البني آدمين، ربنا بينشغل بأحد عن أحد؟ يرزقنا في آن واحد ويسمع دعاءنا في وقت واحد. أي دولة مهما تقدمت ومهما كان عندها من أجهزة حديثة، لما يقوموا بالإحصاء، الإحصاء يقول لك إيه؟ مثلا سكان الشعب المصري، سكان دولة مصر، الشعب المصري عفوا، الشعب المصري عدده هيكون مثلا في سنة 2010 مثلا 80 مليون، لازم يكتب جنبها تقريبا صح؟ لازم، انه جهاز مركزي للإحصاء وتقنية، لازم يكتب تقريبا، لانه عامل حسابه واحد مسافر، واحد مخبي ابنه تحت السرير ما قالش، ما بيجي لك بدفتر عندك كم عيل يمكن ياخد ضرائب على العيال ولا عاد، فيخاف لو عندي عيلين وعنده 7، فهو عامل حسابه ينشغل بالبعض عن البعض، فهل ربنا ينشغل بخلق عن خلق؟ سبحانه. يبقى فسبحان الذي بيده ملكوت ايه؟ كل شيء، واليه ترجعون. اللهم احسن رجوعنا اليك، اللهم لا تمتنا الا وانت راض عنا، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة، واهدنا إلى عمل صالح تقبضنا عليه، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه الطريقة نكون قد انتهينا من سورة ياسين، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.